استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف.